الوالد والولد والأهل والناس أجمعين أنه إذا تعارض أمر يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر أمر به أي أو إذا وجد نهي نهى عنه ثم أمرك والدك بما يقتضي مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقتضي فعل المنهي أو الأمر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قدمت طاعة الرسول فهذا دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قدمت محبة أو طاعة الوالد فهذا دليل على قلة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك والناس تفاوتون في هذا تفاوتا شديدا ومن أكثر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أحبه ويمكن ذكر معالم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اشملها بما يلي الأمر الأول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر الأمر الثاني الإكثار من ذكره والصلاة عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة من روى هذا الحديث اللي بعده من روى هذا الحديث نعم روى مسلم طارق من حديث من حديث أبي هريرة فقط الأخي رواه مسلم حديث أبي هريرة أصاب عبد الرحمن يعني توافق على أنه في مسلم لكن هل هو من حديث أبي هريرة الأخ نعم يا أبا إسماعيل نعم الحديث رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقة ولهم عن أبي على أبي هريرة ورواه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عامر بن العاص ولم يروه البخاري الأمر الثالث الاشتياق عند سماع قوله والتلذذ بذلك هذا دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من أحب أحدا تلذذ بسماع ذكره كما تلذذ المعشوق بعاشقه بل أعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلك على الخير والذي أرشدك إليه فمن الضروري أن تحبه فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها والرسول صلى الله عليه وسلم أحسن إلينا إحسانا كبيرا وفوق كل إحسان فصلوات الله وسلامه عليه الأمر الرابع الاشتياق إلى رؤيته عند ذكره حيث اشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وازدادت الأعمال الصالح ليراه في الجنة أو يراه في المنام فإن في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خيرا كثيرا الأمر الخامس تقديم أوامره على الناس أجمعين الأمر الثالث الذب عن سنته من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الأمر السابع قشعريرة القلب عند من يتنقصه أو يقلل من قدره أو من دعوته أو من جهده ونحو ذلك الأمر الثامن فداءه بالنفس والأهل والمال والولد بحيث قدم طاعته على كل شيء ولو أدى هذا إلى حفه الأمر التاسع والثامن نشر سنته بين الأنام فليس قد يحبه ولكن لا ينشر سنته من الضرورة أن تنشر سنته وأن تعلمها إلى من لا يعلمها قوله حتى أكون أحب إليه من والده قدم الوالد على الولد لأنه يعني ليس لكل أحد ولد ولكن لا يوجد المرء إلا من أب فيحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده ومن كان له ولد وولده وفي بعض الروايات قدم الولد على الوالد وهذا قيل لمن كان له ولد وقيل أن النفوس تتعلق به أكثر من تعلقها بالوالد وقيل غير ذلك ولا يعرف المهم أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من كل ما ذكر

كفيل ثليثة ثلاثة، قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي، ينصرف قتادة؟ لا ما ينصرف. قال شكر الثليثة، لا يعني هذا أن مرويات هؤلاء الثلاثة لا تقبل بالعنعنة، فقد تقدم درس الأمس بأن قتادة ولو عنعنة فإنه مقبول الحديث وهو مقل من التدليس، ومجرد العنعنة ليس تدليسا، وأحاديث الأكابر من رمية النساء تقبل مطلقة عنعن أو لم يعنعن ما لم يثبت الانقطاع أو التدليس. عن قتادة الأخ يقول ولد قتادة سنة 60، فمتى توفي؟ متى توفي؟ نعم نعم 80 يعني عاش. نعم ما ولد قتادة سنة 80، ولد قتادة سنة 60، متى توفي؟ تأتي بقلم إن شاء الله من الغد. طيب إذا سألك مرة أخرى تجيب متى توفي؟ متى توفي؟ متى توفي؟ نعم نعم سنة 1700 صحيح الأخ فهد؟ الأخ يقول توفي سنة 1700. نعم يقول 1800 صحيح. نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. عن أنس متى توفي أنس؟ اختار سنة 73 أو سنة 93 أو سنة 300. سنة 93 أكيد. عن 300 صبت. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تقدم أن النفي هنا لنفي الكمال، لكن لو أريد بذلك العظمة كان لنفي أصل الإيمان، ولأن لو كان المقصود العظمة لما قال عمر لن تحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال الآن يعني لا يزال عمر ما كان يعظمه وفي هذه اللحظة عظمه، هذا غير مراد وهذا باطل. حبة تقدم أن ميل المحبة ليس فيها ميل الطبع، وش محبة حتى تكون أحبة؟ تقدم قبل قليل فمحبة هنا محبة خيارية وليست هي ميل الطابع. نعم ما معنى الخيارية لك عبد الرحمن؟ اي نعم بحيث اني احبه لما يتصف به من صفات العظمة وصفات الكمال ومن الدعوة وتبليغ الدين وامتثال امر الرب ونحو ذلك، فإن الإنسان قد يحب على حب من أحسن إليه، فليس يحب صديقة لما يسمي له قد من النصيحة والفضل ونحو ذلك، فأعظم من كل شيء أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. أما كون إنسان يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدم أوامر غير على أوامره ويرتكب منها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المحبة ضعيفة وقد تكون معدومة بكلية. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعالي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطاني؟ قوله من والده وولده والناس أجمعين. الحديث السابق حديث أبي هريرة من أفراد البخاري ولم يروه من مسلم، وحديث أنس رواه مسلم من طريق ابن علي وعبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بلفظ حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. ورواه أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، ونقدم الولد على الوالد، والناس أجمعين. مناسبة الحديث الترجمة واضحة، ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان يقال بأن التقصير في المحبة الاختيارية في حق النبي صلى الله عليه وسلم تنافي كمال الإيمان الواجب، وهذا ينقص الإيمان. نعم والتقصير في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينافي أصل الإيمان. إذا لو أن المرء أحب نفسه أحب من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال عنه بأنه ناقص الإيمان ولا يسلب الإيمان بالكلية، إذن الحديث فيه الرد على المرجئة، وفي أيضا أن الإيمان يزيد وينقص. وقد تقدم أن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقر له بالرسالة لا يخلو من وجدان شيء من هذه المحبة، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، بل أعظم من تفاوت خلقهم وطبائعهم. نريد أيضا بعض الفوائد يا أخي، إذا رحمنا أعطنا بعض الفوائد من الحديث. ما وجه هذا الأخ؟ يقول فيها الرد على الخوارج. نعم، فيها الرد على الخوارج، حيث يقولون بأن الإيمان لا يتبعض، وأهل السنة متفقون بين الإيمان يتبعض، والأعمال منها ما ينافي أصل الإيمان ومنها ما ينافي كماله الواجب، لكن الصيغة إذا قيل لا يؤمن ماذا تقتضي؟ نافي أصل الإيمان إلا بقرينة، وهنا دلت القرينة في حديث عبد الله بن هشام في قصة عمر أن المراد أن الإيمان الواجب. نعم صحيح. وفي أيضا دلالة أخرى لا يؤمن، ماذا نستفيد؟ نعم قلنا رجع ما أخذنا هذا. نعم أستطيع أن الإيمان يتبعض، وأن إذا ذهب بعض لا يذهب كله، وأن إذا ذهب بعض لا يذهب كله، هذا صحيح. الخوارج يقولون أن إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، واستدلوا أيضا بهذه الصيغة لا يؤمنوا، يقولون الأصل. نعم نوافقهم على الأصل، لكن هذا الأصل خارج بدليل. ونأخذ من هذا قاعدة أن الأحاديث حين نريد استنباط الأحكام منها وفهمها لابد أن نضم بعضها إلى بعض حتى نستخرج قاعدة من هذا. في أيضا فوائد من فوائد الحديث. نعم الأخ يقول في أن محبة الوالد من الإيمان، ما وجه هذا؟ قد تكون محبة طبيعية، قد يحب الوالد محبة طبيعية، فذلك ربع على الولد والوالد، فلا يكون في دلالة. قد الإنسان يحب والده محبة طبيعية، لأن قد يكون والده تاجرا، ولكن يحب محبة طبيعية ومحبة طبع لاختيار، ويكره معصية ونحو ذلك. نعم هذا واضح، لكن لا يبقى أنه ما في دلالة واضحة من استنباط من الحديث. نعم ما وجه هذا؟ أي حتى يكون، ما قال حتى يكون الرسل. أي نتصل الوالد والوالد باعتبار أن هذا أصله وهذا فرع له. لكن نأخذ من هذا أيضا في حب من أحسن إليك، وفيها الرد على القدرية والجبرية. إذا قرنت الجبرية مع القدرية فتحت الباء، وإذا أفردت أسكنت، قال الجبرية. ما وجه الرد على القدرية والجبرية؟ لأن العبد يخلق فعل نفسه. اي نعم، لو كان يخلق فعل نفسه محتاج الى ذلك. نعم اي نعم. طيب الرد على الجبرية مجبور على هذا؟ نعم صحيح، وهذا رد عليه. وايضا في فوائد من الحديث. نعم اي نعم، في دخول الاعمال في مسمى الايمان، والاعمال تقدم اقوال باللسان واعمال بالجوارح وأقوال القلب وأعماله. فقدم الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. المحبة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب، في إثبات أعمال القلوب. لكن هل يكتفى بأعمال القلوب دون أعمال الجوارح؟ هل يكتفى بأعمال القلوب دون أعمال الجوارح؟ نعم دليل على هذا، لو الإنسان قال بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل لله خيرا قط. نعم نعم، هل ماذا يعد هذا الرجل؟ يعد كافرا؟ نعم يعد كافرا. ما دليل هذا؟ نعم، بني الإسلام على خمس، وأيضا قوله جل وعلا أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سمى الله جل تارك الصلاة مشركة. وفي صحيح مسلم حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا